أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن يصلي الإنسان النافلة لوالده أو والدته المتوفين لكي يكون الأجر لهم؟ لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. وجاء في هذا الحديث لكنه ضعيف، إنما هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الصلاة من العبادات التي يؤديها الإنسان عن نفسه فقط، وأنه لا يشرع أن يصلي أحدا عن أحد، ولو فعل ذلك لكان مبتدعا ولا ينفع عن المصلى عنه، لأن العبادة هذه عبادة تختص بالإنسان فيما بينه وبين ربه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: أنا متزوج وأريد أن أقوم باستئصال رحم زوجتي لكي أقوم بتحديد النسل، فهل يجوز هذا العمل؟ هذا العمل صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي أن قطع النسل قطع أسباب النسل لا يجوز، أما التحديد عند الضرورة أو الحاجة جائز، أما القطع النهائي فهذا أمر محرم ويعتبر جناية عظيمة ومضاد ومصادم لمقاصد الدين في النكاح. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ المعنى هذا الحديث حديث صحيح، وهو أن الماء ماء البحر كغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما الحل ميتته أن ما مات فيه حتف أنفه فإنه لا يأخذ حكم ميتة البر، فالسمك ونحوه إذا وجده إنسان في البحر وجده ميتا فإنه يعتبر حلا، وحل لنا ميتتان ودمان. والحديث فيه ضعف لكنه يؤيد دلالة هذا الحديث السمك والجراد. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يصح الخلع دون موافقة الزوجة؟ الخلع عقد بين الزوج والزوجة، يكون بدفع المهر أو بعضه من الزوجة، والموافقة على الفسخ من الزوج، فإذا لم تقبل فإنه ليس هناك خلع، فإذا خالأ بلفظ الخلع وبدون عوض فإنه يكون في حكم الطلاق. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تصح الجمعة في السجن لاثنين أحدهما يخطب والآخر يستمع؟ لا، الاثنان هو أقل عدد أو العدد المشترط للجمعة، هناك خلاف قوي بين أهل العلم، والمشهور أنه لا بد من 40، والصحيح أنه لا يشترط عدد، إنما ما تحققت به الجماعة والاستيطان والإقامة. أما واحد يسمع واحد يخطب فلا شك هذا لم يرد، وإنما قولنا أنه لا يشترط 40 لا يعني أيضا أن كل اثنين يقيمان جمعة. وأما الجمعة إقامة الجمعة في السجن وهو مسجون فلا، لأنه لا بد من شرطها أن يكون ما يسمى بالاستيطان وأن تكون قرية، لكن لو أن هناك جامع أقيم في السجن ويصلون فيه السجن ويخطب به أحدهم فهذا لا بأس. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه مبتلى بمرض الوسواس فيؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بنصف ساعة حتى يتمكن من صلاة الظهر مع الجماعة، فماذا تفيده في هذا؟ الوسواس مرض حقيقة، مرض وعقلي، ولهذا أول أمر لا بد أن يعرض نفسه على طبيب نفسي، وهذا من باب التداوي الذي أمرت به الشريعة. أما من حيث المسلك الذي يسلكه مع نفسه فليعلم أن الوسواس من الشيطان. قد جاء في حديث إن الوضوء له شيطان يقال له الولهان، فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، يتعلم أن الوضوء هو كما أمر الله بدون عسر وبدون مشقة، فإذا جاءه الشيطان ينبغي له أن يجاهده بينه وبين نفسه. ولكن قد يقول الإنسان هذا في الحقيقة كلام من رجل في الأمور العادية لكن هذا مريض، فنقول أن الإنسان في هذه الحالة لا بد أن يعالج نفسه، وأن كل ما أمره الشيطان قال مثلا أنت ما توضأت ليخالفه مدام أنه أدى ما عليه. ونسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن لا يكون للشيطان عليك سلطانا. أثابكم الله. سائل يقول رجل يصلي الظهر بالصف الأول وينتظر العصر والوقت طويل، فهل يشرع له أن يترك مكانه كتابا وينتقل للروضة ثم يعود إلى مكانه؟ المكان في المسجد لمن سبق، لكن لو أنه خرج لوضوء وأخبر من بجواره فلا بأس بهذا، أن يعود مباشرة لمكانه الذي قدم إليه. أما وضع كتاب أو سجادة ونحوها فهذا لا يجوز، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بقوله قد تنازع العلماء في صحة صلاته، لأنه يعتبر غاصب، والغاصب هل صلاته تصح أو لا، للعلماء قولان في هذه المسألة، يعني مما يدل على التحذير من الافتراش أو استقطاع مكان في المسجد ويذهب لمكان فاضل ثم يعود إلى مكانه، هذا لا ليس من السنة ولا يجوز. أثابكم الله. سائل يقول هل يعتبر من يأتي متأخرا قبل الإقامة للصلاة ويزاحم حتى يصل الصف الأول، هل يكتب له أجر الصف الأول أم لا؟ أجر الصف الأول لمن صلى فيه، أما يعني كما دلت عليه الأدلة، أما أجر التبكير إلى المسجد فلا شك أنه قد فاته هذا الأجر، وهذا أجر عظيم الذي هو التبكير إلى المساجد، وهو العمل الذي كان عليه السلف. لا شك أن من كان حاله مثل السائل فإنه يفوته أجر التبكير، أما أجر صلاته في الصف الأول فهو واقع بفعله هذا ما لم يكن قد وضع سجادة أو كتابا، فإننا نعود إلى الجواب على السؤال الأول. نعم. أثابكم الله. سائل يقول للإنسان قرين من الجن وكذلك عليه رقيب وعتيد من الملائكة، يقول هل القرين من الجن ثابت بالكتاب والسنة؟ القرين ثابت بالكتاب وثابت بالسنة كما في صحيح مسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم هو، وفي رواية فأسلم أنا، فالقرين ثابت. وأما فيه قرين من الملائكة وفيه قرين من الجن، وكلها ثابتة بالكتاب كما في آية قاف، وفي السنة كما في الحديث الذي سمعنا. أثابكم الله. يقول السائل: هل الإثمد عازل للوضوء؟ وإذا كان عازلا فهل أعيد الصلاة؟ لا يظهر، الله أعلم، لأن الإثمد يعني ليس له جرم واضح، وإنما هو مثل اللون، لكن إذا أكثر منه وأصبح مادة عازلة بين الجلد وبين الإنسان وبين الماء، فإنه يكون مؤثرا في صحة الوضوء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أرجو منكم الدعاء لوالدي بالهداية، فإنه لا يصلي، وما الواجب مني أن أفعله نحوه في هذه الحالة؟ أولا الدعاء له إهداء كتاب أو شريط، الصلاة عنده أيضا مثلا تذكير ما في الصلاة من فوائد للبدن، يعني يحاول الإنسان يكون طبيبا للقلوب، يصل إلى كل إنسان بما يناسبه. أما بعض الناس يجي يقول: هذا كافر، لماذا لا يصلي؟ حال مجرم، لماذا لا يصلي؟ فيعين الشيطان على هذا العاصي. ولهذا ينبغي الحكمة في الدعوة وفي الإنكار، لأن الغرض من الإنكار تحقق أولا إقامة أمر الله، وثانيا تحقق الغاية منه وهو الهداية التي أرادها الله لعباده. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز هجر بائع الخمر مع أنه لا يشربها، وهل تقبل صلاته؟ هل يجوز؟ يقول: هل يجوز هجر بائع الخمر مع أنه لا يشربها، وهل تقبل صلاته؟ بيع الخمر من المحرمات، وصاحبه عاصي، والقاعدة أن الهجر يرتبط بالمصلحة، على القول الراجح في بالنسبة لأهل المعاصي، فإذا ترتب على هجرك مصلحة إما أن يتأثر ويترك المعصية، أو يكون هذا إنكار له، فلا شك أن الحجر حينئذ واجب، ولعل الله أن يهديه بذلك، لكن ينبغي أن يكون في يعني مربوط بالمصلحة، وأيضا لا يهجر فوق ثلاث أيضا إلا لمصلحة الزجر الذي تحقق منه غاية الهداية والرجوع إلى الصواب. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة والولد الصغير أمام المصلي؟ ما حكم الصلاة والولد الصغير أمام المصلي؟ يعني قاطع أمامه، هو يصلي وهو أمامه. حكم الصلاة إلى الرجل، يعني أن يكون أمامك رجل، كره الفقهاء هذا، وعللوه بعلة، وليس هناك دليل على الكراهية، بل إن في هناك من الأدلة ما يؤيد عكس هذا الحكم. أما المرأة إذا كانت معترضة